الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد تكلمنا أمس على صياغة المفعل للدلالة على الشيء الذي يكثر في الأرض كقولهم أرض معشبة، أي كثيرة العشب، وهذا وزن مفعل، ومعه وزنان آخران وهما مفعلة وأفعلة، فيقال أرض معشبة ويقال أعشبة الأرض، وهذان الوزنان قليلان في الاستعمال. وقد بينا أمس طريقة الصياغة لهذه الأوزان الثلاثة، فقلنا لا تصاغ إلا من اسم ثلاثي الأصول، سواء كان مجرداً أو مزيد. فإن كان مجرداً صيغت مباشرة ككلمة عش، يقال أرض معشبة ومعشبة وأعشبة الأرض. وإن كانت الأصول ثلاثة لكنه مزيد، حذف الزائد منه كقولهم أرض مرمنة ومرمنة وأرمنة، وقولهم أرض مبطخة ومبطخة وأبطخة. فلا تصاب هذه الأوزان إلا من اسم ثلاثي الأصول، سواء كان مجردا أو مزيد. فإن كان زائد، فإن كانت أصوله تزيد على ثلاثة، لم يصغ منه هذه الأوزان إلا سماعا، كما حكى سيبويه رحمه الله تعالى من قولهم أرض مثعلبة وأرض معقربة من ثعلب معقرب، فهذا مسموع لا يقاس عليه. وأما غير ذلك فعند إرادة التعبير عن الكثرة يستعمل وصف كثير، فالقياس أن يقال أرض كثيرة الثعالب أو كثيرة الأرانب، ولا يقال أرض مؤرنبة ولا أرض مثعلبة إلا إذا كان ذلك مسموعا. هذا ما بيناه أمس، وقد قرأنا أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى وشرحناه، وبقي لنا أن نقرأ شرح الشافعي. قال في الصفحة 75 بعد 100: قال في الصفحة 75 بعد 100: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل، من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد اكتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبلا. فالأبيات واضحة وقد شرحناها أمس. قال الشارح: المفعلة بفتح الميم والعين واللام وسكون الفاء، أي هذا فصل موضوع في بيان صوغ وزن المفعلة من اسم ما كثر في الأرض وصفا للأرض للدلالة على كثرته فيها، يكون صفة إذا قيل أرض معشبة أو معشبة فهذه صفة وصف. قال: واعلم أن المفعلة صيغة موضوعة للدلالة على كثرة وجود الشيء في المكان، واعلم أيضا أن أوزان ما يدل على الكثرة ثلاث: مفعلة بفتح الميم والعين بينهما فاء ساكنة، ومفعلة بضم الميم وكسر العين مع سكون الفاء، وأفعلت. وهذه الأوزان الثلاثة تنقسم على قسمين، كثير ونادر. فالكثير واحد وهو وزن مفعلة بفتح النين والعين كمسبعة، والنادر اثنان مفعلة وأفعلة نحو أسبعت الأرض فهي مسبعة. والجار والمجرور في قوله من اسم ما كثر حال من الخبر أو من المبتدأ في قوله اسم الأرض مفعلة، يقصد في الأبيات هو قال من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، يقصد الأصل اسم الأرض هو مفعلة من اسم ما كثر. أنتم معي يا إخواني؟ الأصل اسم الأرض هو مفعلة من اسم ما كثر. فكلمة اسم مبتدأ، وكلمة مفعلة خبر، وقوله من اسم ما كثر حال من المبتدأ أو حال من الخبر، أي اسم الأرض هو مفعلة حال كونه مصوغا من اسم ما كثر. فلذلك قال الشارح والجار والمجرور في قوله من اسم ما كثر حال من الخبر وهو مفعلة أو من المبتدأ وهو اسم، في قوله اسم الأرض مفعلة أي اسم الأرض والمكان موازن مفعلة بفتح النين والعين حالة كونه مصوغا من اسم ما كثر فيها من أسماء الأعيان. الأعيان أي المحسوسات. أنتم معي إخواني؟ لا يقال أرض مصبرة أو معلمة أي كثيرة الصبر أو كثيرة العلم، فلا توصف الأرض بالمعنوي. أنتم معي إخواني؟ وإنما المقصود بهذه الأوزان التعبير عن كثرة الشيء المحسوس مع شبه، فالعشب محسوس، مسبعة فالسباع شيء محسوس. لذلك قال حالة كونه مصوغا من اسم ما كثر فيها من أسماء الأعيان. الأعيان أي المحسوسات. الأعيان وصفا للأرض التي كثر فيها ذلك المسمى للدلالة على كثرته فيها. بشرط أن يكون ذلك الاسم ثلاثيا مجردا، وذلك كمثل مسبعة ومأسدة أي كثيرة السبع والأسد، أو ثلاثيا مزيدا فيه. والزائد أي والحال أن الحرف الزائد اختزل أي واقتطع وحذف، والألف للإطلاق من الثلاثي ذي الحرف المزيد أي صاحب الحرف الزائد. أنتم ما إخواني؟ يعني يقصد أن هذه الأوزان لا تصر إلا من ثلاثي الأصول سواء كان مجردا أو مزيدا، والمزيد تحذف منه ماذا؟ الزيادة. قال من الثلاثي ذي الحرف المزيد أي صاحب الحرف الزائد، وذلك كالأفعى والقفاء والرمان. فتقول في صوغ المفعلة منه هذه أرض مفعلة ومقفاة ومرمنة أي كثيرة الأفعى والقفاء والرمان بحذف الهمزة من الأول، يقصد أفعى. وإحدى المثلثتين والألف من الثاني، يقصد قفاء. إحدى المثلثتين، المثلثة هي الثاء، وعندنا ثاءان قفاء قفاء، فإحدى المثلثتين يقصد ثاء من الثاءين والألف، والألف أيضا زائدة. أنتم ما يا إخواني؟ نعم. نعم لا؟ فقال وإحدى المثلثتين والألف من الثاني، يقصد بالمثلثتين الثاءين، ويقصد بالألف الألف التي بعد الثاء. وإحدى الميمين والألف من الثالث، رمان تحذف إحدى الميمين والألف، أنتم ما يا إخوان؟ نعم. فيقال مفعى ومقفى ومرمنة. قال والمفعى حية خبيثة سامة. قال بعد ذلك ومفعلة بضم الميم وكسر العين وأفعلت بسكون التاء أي موازنهما المصوغ أي موازنهما المصوغ من اسم ما كثر في الأرض عنه أي عن العرب في ذا أي في الدلالة على كثرة ما كثر في الأرض. قد احتمل أي نقل بألف التثنية العائدة إلى مفعلة وأفعلت يقصد أن مفعلة وأفعلت قد احتمل أي قد نقل وسمع فالألف فيه للتثنية أي قد نقل كل منهما عن العرب في الدلالة على كثرة ما كثر في الأرض بدل المفعلة فيقولون أسبعت الأرض فهي مسبعة أي كثيرة السبع وأبقلت الأرض فهي منقلة أي كثيرة البقل مفهوم. قال أما غير الثلاثي فيمتنع صوغ هذا الوزن منه إلا نادرا كما ذكره الناظم بقوله غير الاسم الثلاثي الأصول سواء كان رباعيا كضفدع أو خماسيا كسفرجل. هل يقال أرض مضفدعة؟ لا بل يقال كثيرة الضفدع ولا يصاغ مفعلة أو مفعلة أو أفعلت. قال وهو مبتدأ يقصد كلمة غير يقصد في الأبيات غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع فغير مبتدأ وممتنع خبر غير الثلاثي ممتنع فقال غير قال وهو مبتدأ والجار والمجرور في قوله من هذا الوضع والبناء متعلق بقوله ممتنع وهو خبر المبتدأ أي غير جائز عنده. وفي عبارة المصنف قلب تقديره وهذا الوضع والوزن الدال على كثرة ما كثر في الأرض المذكور في هذا الفصل من المفعلة والمفعلة وأفعلت ممتنع صوغه من غير الثلاثي. ماذا يقصد بكلمة قلب؟ يقصد تقديما وتأخيرا. هو قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع الأصل هذا الوضع من غير الثلاثي ممتنع. أنتم يا إخواني هو قال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع الأصل هذا الوضع ممتنع من غير ماذا؟ من غير الثلاثي. فهذا المقصود بقلب قلب أي تقديم وتأخير. فقال وفي عبارة المصنف قلب أي تغيير وتقديم وتأخير تقديره وهذا الوضع والوزن الدال على كثرة ما كثر في الأرض المذكور في هذا الفصل من المفعلة والمفعلة وأفعلت ممتنع صوغه من غير الثلاثي. لماذا؟ لماذا يمتنع الصوغ من غير الثلاثي؟ قال لما فيه من الثقل والاستغنائهم عنه بنحو كثيرة الضفادع. يستعمل الوصف كثير يقال كثيرة الأرانب وكثيرة السفرجل وكثيرة الضفادع. قال بعده وربما جاء وورد في لسانهم منه أي من غير الثلاثي نادر قد قبل ونقل عنهم من قولهم أرض مثعلبة ومعقربة أي كثيرة الثعلب والعقرب حكاهما سيبويه رحمه الله عن العرب والألف في قوله قبل حرف إطلاق. واضح يا إخوان بهذا لا يبقى إلا فصل واحد فقط في لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى وهو ما يتعلق بصياغة اسم الآلة ما يتعلق بصياغة اسم الآلة مفهوم يا إخوان؟ طيب صورنا؟ هذا الدرس الأخير، الدرس الأخير من دروس اللامية، بناء اسم الآلة. ما المقصود بالآلة؟ الآلة هي الأداة التي يفعل بها الفعل. الآلة، الآلة الأداة التي يفعل بها الفعل. فأنت تكتب بالقلم فهو آلة، وتأكل بالملعقة فهي آلة، وترجل شعرك بالمشط فهو آلة، وتفتح الباب بالمفتاح فهو آلة، وتغسل ثيابك بالمغسلة فهي آلة. فالآلة هي الأداة التي يفعل بها الفعل. طيب ماذا يقصد باسم الآلة؟ هو اسم للتعبير عن الأداة. اسم الآلة هو اسم للتعبير عن أداة الفعل. فنحن نفتح الباب بماذا؟ بالمفتاح. فالمفتاح اسم يعبر عن الآلة التي يحدث بها الفعل، وهو الفتح. نغسل الثياب بالمغسلة، فالمغسلة هي الآلة التي المغسلة اسم نعبر به عن الآلة التي يحدث بها الفعل. فاسم الآلة هو اسم مصوغ من مصدر الفعل للدلالة على آلته. اسم الآلة اسم مصوغ من مصدر الفعل. فمفتاح من الفتح، ومغسلة من الغسل. فاسم الآلة اسم مصوغ من المصدر على الصحيح. ألم نقل إن المشتقات أخذت من المصادر على رأي المصريين؟ فهو اسم مصوغ من المصدر للدلالة على آلة الفعل. فالمفتاح مصوغ من الفتح للدلالة على الآلة التي يحصل بها الفعل، والمغسلة مصوغة من الغسل للدلالة على الآلة التي يحصل بها الفعل. فهذا اسم الآلة، اسم مصوغ من مصدر الفعل للدلالة على آلته التي وقع بها. واضح يا إخوان؟ جميل، هذا معناه. طيب هذا الفصل للحديث على صياغة اسم الآلة. كيف يصاغ اسم الآلة؟ وما شروط صياغته؟ هذا موضوعنا إن شاء الله. مثلنا بهذه الأمثلة: غزلت الثوب بالمغزل. المغزل آلة قديمة كانت تستعمل لصناعة الثياب. الآن نصنع الثياب بآلات حديثة. قديما كان هناك آلة تسمى المغزل، يغزل بها الثوب، وإلى الآن ما زال هذا الأمر موجودا. فبعض النساء يصنعن بالإبرة والخيط ثيابا إلى الآن، وخاصة ثياب الشتاء، أليس كذلك؟ فيقال إن هذه المرأة تغزل ثوبا، تغزل ثوبا. فيقال غزلت الثوب بالمغزل، وفتحت الباب بالمفتاح، وغسلت الثياب بالمغسلة. جميل، هذه أمثلة للآلة. طيب المطلوب أن نعرف كيف يصاغ اسم الآلة. كيف يصاغ؟ انتبهنا، ينقسم اسم الآلة من حيث صياغته إلى قسمين. اسم الآلة ينقسم من حيث صياغته إلى قسمين: قسم مشتق وقسم جامد. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه. كلمة مغزل لها فعل أخذت منه غزل، وكلمة مفتاح لها فعل وهو فتح، وكلمة مغسلة لها فعل وهو غسل. طيب، وهذه الآلات الأخرى، كلمة قلم هو آلة الكتابة، هل هي مأخوذة من الفعل كتب؟ كلمة سكين هي آلة القطع أو الذبح أو كما نفعل به، هل لها فعل أخذت منه؟ أنتم معي يا إخوان؟ فانتبه، اسم الآلة من حيث صياغته نوعان، مشتق وجامد. المشتق ما له فعل أخذ منه كمغزل من غزل، ومفتاح من فتح، ومغسلة من غسلة. وأما الجامد فهو الذي لا فعل له. هناك آلات ليس لها أفعال كقلم وسكين وسيف ورمح وحربة وقوس وساطور وقدوم، كل هذه آلات لا أفعال لها، أليس كذلك؟ فمن مصيغة هذه جامدة، والجامد هو الذي لم يؤخذ من شيء، فهو أصل في نفسه ليس مشتقا من شيء. أنتم معي يا إخوان؟ إذن أسماء الآلات من حيث صياغتها نوعان، هناك أسماء مشتقة وهناك أسماء جامدة، فالمشتقة ما لها فعل أخذت منه وتعبر عنه، والجامدة ما ليس لها فعل أخذت منه. واضح يا إخوان؟ طيب، الجامد حاله معروف، ابن مالك لم يتكلم عليه لأنه ليس مصوغا من فعل، وإنما هو يتكلم على الآلة التي أخذت من فعل، فحديثه عن النوع المشترك. أنتم معي؟ هذه الأبيات للحديث على صياغة اسم الآلة المشترك. طيب، إذن الجامد قد انتهى أمره، اسم الآلة الجامد ليس حديثا، هذا يعرف من الكتب، جامد، قلم، سكين، سيف، رمح، ليس لها أفعال، خلاص هذه آلات جامدة. حديثنا على اسم الآلة المشتق، انتبه له، اسم الآلة المشتق نوعان، خلاص الجامد لا حديث عنه، الجامد قد انتهى أمره، حديثنا على اسم الآلة المشتق الذي له فعل أخذ منه. اسم الآلة المشتق نوعان، قد يكون مقيسا وقد يكون شاذا، وهذا هو فصلنا الذي نبينه إن شاء الله، هذا الفصل لبيان أسماء الآلة المقيسة والشاذة، وكلها داخلة في المشتق، كلها داخلة في ماذا؟ في المشتق. فكلمة مغزل مقيسة وهي مشتق، وكلمة مفتاح مقيسة وهي مشتق، وكلمة منخل شاذة وهي أيضا مشتق. كلمة منخل، تعرفون الآلة التي ينخل بها الدقيق؟ الدقيق ينخل بآلة مستديرة لها عيون صغيرة تصنع من السلك أو من البلاستيك، يقال لها المنخل، هذا مشتق من الفعل نخل، أقول نخلت الدقيق بالمنخل، لكنه ليس بمقيس، هو شاذ. أنتم ما يا إخوان؟ فالمشتق وهو الذي له فعل أخذ منه نوعان، نوع مقيس ونوع شاذ، وهذا الفصل لبيان ذلك، لبيان المقيس وأوزانه ولبيان الشاذ. فنبدأ بالمقياس. الشاب هذا سبع كلمات، فنؤخره لأن أمره يسير، وقد أخره ابن مالك رحمه الله. اسم الآلة المشتق الذي هو شاذ كم كلمة؟ سبع كلمات بالضبط تحفظ. هذه الكلمات السبع التي في البيت الأخير والذي بعده والذي قبله، هذه الكلمات السبع هي من المشتق الشاذ. واضح يا إخوان؟ سبع كلمات. طيب نبدأ بالمقياس. اسم الآلة المشتق المقيس ما هو؟ هو الذي يأتي على وزن من هذه الأوزان الثلاثة. نحن نتكلم على اسم الآلة المشتق الذي له فعل، هذا قد يكون مقيسا وقد يكون شاذا. المقيس هو الذي يكون على وزن من هذه الأوزان الثلاثة، يكون على وزن مفعل كمخزن، أو على وزن مفعال كمحرار كمفتاح، أو على وزن مفعلة كمغسلة. إن وجدت اسم آلة على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة فاعلم أنه مقيس. اعلم أنه ماذا؟ مقيس. فالمقيس من أسماء الآلات هو الذي يأتي على، طبعا لابد أن يكون مشتق، لابد أن يكون أولا مشتقا، دعنا من الجامد، دعنا من الجامد، لابد أن يكون مشتق. إذا وجدت اسم آلة مشتقة وكان على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة فاعلم أنه مقيس. وإن وجدت اسم آلة مشتقا ليس على هذه الأوزان فاعلم أنه ماذا؟ شاذ. كمنخل، منخل هذا على وزن مفعل، هو مشتق من نخلة لكنه ليس على مفعل ولا مفعال ولا مفعلة، فهذا ليس بمقيس بل هو شاذ. أنتم يا إخوان؟ إذن اسم الآلة المقيس نوعان، اسم الآلة المشتق نوعان مقيس وشاذ. ونبدأ بالمقيس. المقيس قلت هو ما كان على وزن من ثلاث، وهي مفعل ومفعال ومفعل. طيب هذه الأوزان المقيسة من أي فعل تصاغ؟ هي مقيسة، وطبعا لابد أن يكون للفعل الذي تصاغ منه شروط. هذه الأوزان الثلاثة المقيسة لا تصاغ إلا من الفعل الثلاثي المتعدي. هذه الأوزان المقيسة مفعل ومفعال ومفعلة لا تصاغ إلا من الفعل الثلاثي المتعدي، كالأمثلة: غزلت الثوب ثلاثي متعدي، فتحت الباب كذلك، غسلت الثياب ثلاثي متعدي. أنتم معي أخواني؟ هذه الأوزان المقيسة هي مفعل ومفعال ومفعل، ولا تصاغ إلا من الثلاثي المتعدي كهذه الأمثلة. طيب إن وجدنا هذه الأوزان قد صيغت من فعل ليس فيه شروط، انتبه، هذا الموضوع فيه شروط في داخل شروط، أو كلام في داخل كلام. المقيس من الآلة هو ما كان على مفعل أو مفعال أو، ولا يصاغ إلا من الثلاثي المتعدد. جميل. طيب عندنا كلمة مزمار، آلة، المزمار من الآلات، الفعل زمر، هذا ثلاثي النعت، لكن هل هو متعدد؟ لا. ومع ذلك صيغ منه مزمار على وزن مفعال، أليس كذلك؟ كذلك كلمة مصباه، المصباه التي تصفي بها الشيء، أنت صنعت عصيرا وتصفيه، تعرفون المصفاة؟ هي من الفعل صفى يصفو، أو هي من الفعل صفى يصفي، فعلى كل حال إن كانت من صفى فهو لازم وليس متعديا صفى يصفو، وإن كانت من صفى فهو غير ثلاثي، غير ماذا؟ يا تمام، إن كانت من صفى فهو غير متعد، وإن كانت من صفى فهو غير ثلاثي، على كل حال شرط الفعل مفقود، أليس كذلك؟ فماذا يقال عن هذه؟ يقال عنها إنها شاذة، فانتبه، انتبه لي، اسم الآلة المقيس له شرطان، اسم الآلة المقيس له شرطان، الشرط الأول أن يكون على وزن من هذه الثلاثة، مفعل أو مفعال أو مفعل، فإن كان على غيرها كان شاذا كمنخل، الشرط الثاني أن يكون مصوغا من الثلاثي المتعدي، فإن كان مصوغا من غير الثلاثي كمصفاه، أو من غير المتعدي كمزمار، فهو كذلك شاذ. أنتم معي إخوان؟ فالمقيس هو ما كان على هذه الأوزان بشرط أن يكون مصوغا من الثلاثي المتعدي شرطان، فإن فقد أحدهما كان شاذا. فكلمة منخل هي من الفعل نخل، هو ثلاثي متعد، أقول نخلت الدقيقة، لكنها ليست على هذه الأوزان فليست مقيس، بل هي ماذا؟ جميل. وكلمة مسمار هي على هذه الأوزان لكنها ليست من المتعد، بل هي من الفعل اللازم، فهي كذلك ماذا؟ شاذة غير مقيس. مفهوم يا إخوان؟ فإذا المقيس من اسم الآلة هو ما كان على هذه الأوزان بشرط أن يكون مصوغا من الثلاثي المتعد، فإن كان مصوغا من اللازم أو من غير الثلاثي كان ذلك شاذا، ككلمة مصفاة وكلمة مرقاة وكلمة مزمار. كلمة مصفاة عرفنا معناها، ومزمار عرفنا معناها، وكلمة مرقاة من الفعل رقى، رقى يرقى بمعنى علا وارتفع، يقال رقى زيد في المجد أي علا وارتفع، فهذا فعل ثلاثي لازم. والمرقاة الآلة التي يصعد بها كالسلم، السلم يقال له أيضا مرقاة، مصعد، الآلة التي تستعمل في الرقي أي في الصعود والعلو تسمى مرقاة. أنتم معي إخوان؟ جميل. طيب، إذن الآلة المقيسة هي التي تكون على وزن مفعل أو مفعال أو مفعلة بشرط أن تكون مصوغة من الثلاثي المتعدي، فإن كانت من اللازم أو من غير الثلاثي كانت شاذة كمصفاه ومرقاه ومزمار. طيب، هذه الأوزان الثلاثة، أنت قلت لا تصاب إلا من الثلاثي المتعدي، جميل. طيب، هل أنا مخير في صياغة الآلة على أي وزن منها؟ يعني مثلا كلمة غزلة أريد الآن، هل يجوز مغزل ومغزال ومغزلة؟ كلمة فتح، هل يجوز مفتح ومفتاح ومفتحة؟ هل هذه الأوزان الثلاثة تصاغ من كل فعل ثلاثي متعد؟ الإجابة لا، بل يختصر فيها على ماذا؟ فما سمع فيه مفعل لا يصاغ منه مفعال أو مفعلة. قالوا غزلنا بالمغزل، إذا هل يجوز غزلنا بالمغزال؟ لا. هل يجوز غزلنا بالمغزلة؟ لا. قالوا فتحنا بالمفتاح، هل يجوز فتحنا بالمفتح؟ لا، إن لم يكن قد سمع، إن لم يكن قد فهذه الأوزان الثلاثة هي نعم مقيسة من كل فعل ثلاثي متعد، ولكن يقتصر فيها على ماذا؟ على السماع. ولكن قالوا الغالب، ولكن قالوا الغالب إذا كان الفعل ناقصا أن تكون الآلة على مفعل. نحن قلنا هذه الأوزان يقتصر فيها على السماع، لكن قالوا الغالب، الغالب أن الفعل الثلاثي الناقص كمثل كوى وكمثل قلى وكمثل شوى، الغالب أن تكون الآلة على وزن مفعلة، الغالب، لكن ليس بلازم. فيقال كوى مكواة، كوى الثوب بالمكواة، وغلى الماء بالمغلاه، ويقال قلى، قلى السمك بالمقلاه، وشوى اللحم بالمشواه. انتم معي يا اخوان؟ وكذلك عندنا الفعل طوى ومنه المطواه، تعرفوا المطواه؟ السكين الذي يطوى، السكين الذي يطوى، يفتح هكذا ثم يغلق هكذا، هذا يقال له مطواة من الفعل طوى. فقالوا هذه الأوزان مسموعة، إلا أن الغالب في الفعل الثلاثي الناقص أي المعتل اللام أن يكون أن تكون الآلة منه على وزن مفعلة، كطوى مطواة وغلى مغلاة وقلى مقلاة وشوى مشواة وكوى مكواة. أنتم معي يا إخوان؟ لكن قد يكون على غير ذلك، كقولهم قلى مقلاة، يوجد مقلاة ويوجد مقلاة، المقلاة على وزن مفعل، فهذا رغم الأصل السماع، لكن قالوا الغالب في الناقص أن يكون على مفعل، لكن لا يلزم، قد يكون على مفعل، كقال مقلا، ورد أيضا مقلاة وورد مقلا. أنتم ما يا إخواني؟ فإن هذا الكلام، إذا الخلاصة، اسم الآلة مشتق وجامد، الجامد ليس له قياس معين، والمشتق نوعان، مقيس وشاذ. المقيس هو ما كان على مفعل أو مفعال أو مفعلة بشرط أن يكون من فعل ثلاثي متعد، فإن كان من غير ذلك هو شاذ. وهذه الأوزان الثلاث ليست مصوغة من كل فعل، بل يقتصر فيها على ماذا؟ لكن قالوا الغالب في الفعل الناقص أن يكون أن تكون الآلة منه على وزن مفعل، كمطواه ومقلاه ومشواه، ويقل غير ذلك كقولهم قلى بالمقلى. واضح يا إخوان؟ لكن الأصل فيها الرجوع إلى كتب اللغة، مفهوم؟ هذا هو المقيس. يبقى ماذا؟ يبقى الشاذ هو سبع كلمات، سبع كلمات الفعل لها متعد ثلاثي، ومع ذلك خرجت عن هذا القياس فلم تأتي على نفعل أو بفعال أو بفعلة، بل جاءت على مفعل وبعضها جاء على مفعلة كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن بعد الصلاة. خذ بنا أليس كذلك؟ تفضل ننتقل بعد الصلاة. الآن قال ابن مالك رحمه الله تعالى يا إخوان، قال ابن مالك رحمه الله تعالى فصل في بناء الآلة. قال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل شر المدب هو مصعط ومقفلة ومدهن منصر والآت من نخل، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذل. نعم مرة أخرى. قال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل. كما ذكرنا لم يتكلم إلا على الأوزان المقيسة، لم يتكلم إلا على اسم الآلة المشتق سواء كان مقيسا أو شاذا. فالمقيس هو ما كان على وزن من الأوزان الثلاث مفعل ومفعال ومفعل، ولا تصاب إلا من الفعل الثلاثي المتعدي. لذلك قال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل، أي صغ على وزن مفعل أو على وزن مفعال أو على وزن مفعلة من الفعل الثلاثي، صغ منه على هذه الأوزان اسما للآلة التي عمل بها الفعل. قال صغ اسم ما به عمل، ما يعمل الفعل به هو الآلة أليس كذلك؟ ففي هذا البيت ذكر النوع المقيس وأوزانه الثلاث، وفي البيتين التاليين قوله شذ المدق ومصعد وإلى آخره ذكر الأوزان المشتقة الشاذة. فالمشتق كما ذكرنا إما مقيس وإما شاذ، ففي البيت الأول ذكر المقيس وفي البيتين الأخيرين تكلم على الشيء. قال الشارح والشاذ سيأتي إن شاء الله، قال الشارح أي فصل في بيان أوزان اسم الآلة. فالآلة ضابطها ما يعالج الفاعل المفعول، عفوا، فالآلة ضابطها ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه. هذا معنى الآلة. نحن قلنا الآلة الأداة، الأداة التي يفعل بها الفعل. فقال هي ما يعالج به الفاعل المفعول. ما معنى يعالج؟ يعمل، يصنع، يؤثر. هذه الآلة كالمفتاح، أنا فاعل والباب مفعول، فأقول فتحت الباب، فماذا أفعل إذا أردت أن أفتح؟ ها؟ أحاول أن أفتح، أعالج الفتح. هل أضع المفتاح هكذا بعيدا عن الباب أم لابد أن أدخله في الباب؟ ولا بد ان محركه. هذا معنى يعالج. معالجه الشيء ها التاثير فيه، تحاول ان تؤثر فيه. لماذا؟ قال لوصول الاثر اليه. الاثر النتيجه. انت وضعت المفتاح وعالجت الفتح، ماذا تريد؟ تريد ان يفتح الباب، اليس كذلك؟ هذه النتيجة التي تريدها، هذا هو الأثر الذي تريد توصيله إلى المفعول أن يفتح. فقال فالآلة ضابطها هي ما يعالج به الفاعل المفعول، الفاعل والمفعول، لوصول الأثر إليه، لوصول الأثر أي لتوصيل الأثر إلى المفعول. والأثر هو الفعل، الفتح، الغسل، الغزل، أليس كذلك؟ قال وأما اسم الآلة فهو كل ما دل على أداة العمل، كل ما دل على أداة العمل. وقيل كل اسم اشتق من فعل ثلاثي متعد اسما لما يستعان به في ذلك الفعل. كل اسم اشتق اي اخذ من فعل ثلاثي متعد اسما اي ليكون اسما لما يستعان به في ذلك الفعل. انت تستعين بالآلة، اليس كذلك؟ تستعين بالآلة على الفعل. تريد ان تفتح الباب، ماذا تفعل؟ لا بد من شيء تستعين به، وهذا الشيء هو الآلة، أليس كذلك؟ جميل. قال وهو أعني اسم الآلة نوعان، مشتق وغير مشتق. غير المشتق يقصد الجامد. قال فالمشتق قسمان، مقيس أي مضطرد وشاذ. فالمقيس له ثلاثة أوزان، مفعل كمقدح، الفعل قدح، قدح النار أشعلها، قدح النار أشعلها، والمقدح الآلة القداحة التي تقدح بها النار. أنتم معي يا إخواني؟ وعندنا في العامية يقولون ولاعة، لأن في العامية يقولون الولعة النار. ها؟ فصيحة؟ متأكد؟ كلمة ولعة في أي موجب؟ في المعجم المجاني؟ في المعجم المنفوق منه؟ في أي معجم؟ طيب سننظر، لكن يوجد بعض المعاجم تذكر ألفاظا عامية كالمعجم المجاني و أنتم معي؟ تذكر هذه المعاني أو الألفاظ الجديدة العامية. المهم قال مفعل كمقدح، ومفعال كمفتاح، ومفعلة كمكنسة. وذكرها الناظم في البيت الأول من الترجمة. الترجمة يقصد عنوان الباب. الترجمة عنوان الباب. أنتم معي يا إخواني؟ الترجمة يقصد بها عنوان الباب. عنوان الباب يطلق عليه ترجمة. فمثلا يقولون في صحيح البخاري يقال فقه الإمام البخاري يعرف من تراجمه. فقهه يعرف من ماذا؟ من تراجمه. لقد كان فقيها رحمه الله. فالمال مما يدل على فهمه لمعنى الحديث وفقهه له عنوان الباب. أنتم معي يا إخواني؟ فعنوان الباب يدل على فهم قوي، ولذلك يضع عنوانا يدل على مضمون الأحاديث. عنوان الباب يطلق عليه ترجمة. فلذلك قال الشارح وذكرها الناظم في البيت الأول من الترجمة، يعني من هذا الباب. مفهوم يا إخواني؟ البيت الأول يبدأ بهذه الأوزان. قال والشاذ سبعة ألفاظ. قلنا الألفاظ المشتقة الشاذة سبعة، ذكر ابن مالك منها ستة فقط وترك واحدا وهو المقروضة كما سيأتي شرحه إن شاء الله. قال والشاذ سبعة ألفاظ، ذكر الناظم منها ستة في البيت الثاني وترك واحدا وهو المخروض، وهو الإناء الذي يجعل فيه الخروض بضمتين، الخروض خروض، وهو الأشنان، الأشنان أيضا بضمتين أشنان، أنتم معي؟ عفوا بضمة واحدة على الهمزة، أشنان ليس أشنان، لا أشنان، وهو الأشنان. وهذا النوع أعني المشتقة، نحن ما زلنا مع المشتق، الشاذ سيأتي. قال وهذا النوع أعني المشتقة من اسم الآلة لا يبنى، ها؟ لا أدري، لكن هو لم يذكر له معنى هنا، قال هو بضمتين الأشنان كما مر. فرجع للمحكم للتأكد من المعنى. قال وهذا النوع عن المشتقة من اسم الآل لا يبنى إلا من الثلاثي المتعدي، وشذ منه مصفات ومرقات ومزمار، لأنها مأخوذة من صفا ورقى وزمر، وهي لازم. أنتم ما يا أخوان؟ إذن المشتق نوعان، مقيس وشاذ. قال بعد ذلك والنوع الثاني غير مشتق، غير المشتق يقصد به الجامد. قال وهو لا ضابط له، وله ويأتي على أوزان مختلفة نحو قدوم وسكين وفأس، ولم يذكره الناظم ابن مالك رحمه الله، لم يذكر إلا المشتق سواء كان مقيسا أو شاذا، وأما هذا الجامد فلم يذكر. قال بعد ذلك والجار والمجرور في قوله كمفعل وكمفعال ومفعلة بكسر الميم وفتح العين في الثلاثة حال من مفعول صغ، يقصد في البيت، هو قال كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث صغ اسم ما به عمل، فصغ فعل أمر ومفعوله اسم، ومفعوله اسم، وقوله كمفعل ومفعال ومفعلة حال من هذا المفعول، يقصد صغ اسم ما به عمل حال كونه كمفعل وكمفعال ومفعل. قال وقوله من الثلاث بسكون الياء لضرورة النظم، طبعا الأصل أن يقول من الثلاثي بالتشديد، لكنه سكن الياء لضرورة الوزن، فقال وقوله من الثلاثي بسكون الياء لضرورة النظم متعلق بقوله صغ، والمعنى صغ أيها الصرفي من الفعل الثلاثي المتعدي دون غيره، اسم ما به عمل أي اسم الآلة التي عمل بها الفعل حالة كونه على وزن مفعل كمخيط ومخلب، المخيط الإبرة، أنتم معي؟ قال كمخيط ومخلب، المخلب يطلق على أصابع الطائر أو أظافر الطائر يقال مخلب الصقر، ويطلق كذلك على أظافر الحيوان المفترس الذي يأكل لحما كالقط يقال مخلب القط ومخلب الأسد، هو آلة أيضا، أنتم معي إخواني؟ فقال كمخيط ومخلب أو على وزن مفعال كمفتاح ومقراض، المقراض المقص، قال أو على وزن مفعلة كمسرجة ومسبحة، المسرجة المصباح، مسرجة ومسبحة معروفة السبحة. قال وكل هذه الأوزان الثلاثة لا يقاس عليها، كما قلنا ليس كل فعل يصاب عليه، بل الأمر فيها مقصور على السماع، فقال وكل هذه الأوزان الثلاثة لا يقاس عليها، ولكن ذكرنا أن الغالب في المعتل اللام أن تكون الآلة منه على مفعلة، قال ولكن الغالب في معتل اللام وزن مفعلة نحو مطوات ومشواه، ونذر غيره كالمقلاء. انتم معي؟ ويقال ايضا مقلاء. قال وقوله صغ امر من صاغ الكلمه اذا بناها من كلمه اخرى على هيئه مخصوصه، هذا معنى صغ، اي يصنع الكلمه على وزن مخصوص وهيئه مخصوصه. وما واقعه على الاله، يقصد في البيت. صغ اسم ما، يقصد صغ اسم الاله، فما يقصد بها الاله، اليس كذلك؟ هو قال صغ اسم ما به عمل، اي صغ اسمها، صغ اسم الاله التي بها عمل الفعل. فكلمه ما يقصد بها الاله. طيب اذا كان يقصد بها الاله فلماذا قال به ولم يقل بها؟ ما يقصد بها الاله والاله مؤنث، لكنه قال صغ اسم ما به. كلمه ما معناها الاله مؤنث، لكن لفظها مذكر، فجاء بالضمير مذكرا في قوله به بناء على ماذا؟ على اللفظ لا على المعنى. انتم معي يا اخواني؟ فقال وما واقعه على الاله وذكر ضمير به. وذكر ضمير به العائد على ما نظرا إلى لفظها، فلفظها مذكر. مفهوم يا إخواني؟ ما الذي يبقى؟ يبقى الكلمات السبعة التي شذت عن القياس في اسم الآلة، وهذه نعرفها غدا إن شاء الله تعالى، وبها نختم الكتاب إن شاء الله. غدا نلتقي ونختم الكتاب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.